بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فالموضوع الذي سنتدارسه ونتذاكر فيه في هذا المجلس الطيب موضوع يهمنا جميعا بلا شك، وهو موضوع ذو شجون كما يقال، لأنه يشكل هما كبيرا عند كل أب وعند كل أم، وهو المسؤولية الكبرى الملقاة على عواتق الآباء والأمهات في تربية أبنائهم وتنشئتهم حتى يروهم إن شاء الله لبنات صالحة مستقيمة في دينها، نافعة لمجتمعها، برة بآبائها وأمهاتها. ونحن في هذا الزمن الذي كثرت شهواته وكثرت ألوان الفساد فيه، مما سبب قلقا كبيرا للآباء والأمهات على مستقبل أبنائهم في خضم هذا السيل الجارف من الشهوات وألوان المغريات وصنوف الملهيات عن الدين وعما يهم من أمر الدنيا أيضا، وإشغال الأبناء والشباب بأمور لا تصلح فيهم فسادا ولا تعلم فيهم ولا تزيد فيهم علما ولا تقوم فيهم معوجا، وإنما تزيدهم غيا وتزيدهم ضلالا عياذا بالله، إذا لم يستدركهم الله عز وجل برحمة منه ويشرح صدورهم وينور قلوبهم. ولذلك كان شأن الذرية وأمرها محط اهتمام حتى عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نحن نعلم أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق وأئمة الخلق أيضا عليهم الصلاة والسلام، هم الهداة الذين بعثهم الله عز وجل ينوروا للناس طريق الهداية ويدعونهم إلى الله عز وجل ويعرفوهم بربهم وخالقهم. ولذلك كان الأنبياء والرسل هم القادة وهم السادة وهم الأئمة الذين يقتدى بهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. كان من ضمن هموم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن ضمن مسؤولياتهم ناهز الاحتلام. يقول المفسرون لما بلغ إسماعيل سن الرابع عشرة لا يزال غلام في بداية نموه وبداية شبابه، ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فكان جواب الابن قرة عين للأب وطاعة لله قبل ذلك، لأن رؤى الأنبياء وحي يجب أن ينفذ، ليس كرؤانا نحن، لا، الأنبياء إذا رأوا رؤياهم من ضمن الوحي فينفذون ما يرون. فكان جوابه قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، كلام يقوله شاب صغير في مقتبل عمره لما يناهز الاحتلام بعد. ولذلك فداه الله عز وجل وافتداه وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. وأثنى الله على إبراهيم لصبره وأثنى على إسماعيل لطاعته. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ونسمع في القرآن ونقرأ أيضا عن نبي آخر وهو زكريا عليه الصلاة والسلام. زكريا لما تقدمت به السن واشتعل رأسه شيبا ورق عظمه ولما يولد له مولود بعد رغب إلى ربه ودعاه واستغاث به أن يهبه ذرية، ولكن هذه الذرية لها مواصفات، لا يريد أي ذرية، يريد الذرية الطيبة، يريد النسل المبارك. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وطلب الذرية الطيبة. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فجاءت الاستجابة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. كيف جاء يحيى؟ كما طلب له، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. جاء قرة عين لأبيه. فهذا لون من اهتمام المرسلين عليهم الصلاة والسلام بشأن الذرية قبل أن توجد. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يكون من ضمن دعائه الذي لا يقطعه أبدا ولا يتخلى عنه في ليله ونهاره أن يسأل الله دائما أن يمنحه الذرية الطيبة كما أمر الله بذلك وكما حكاه في دعاء المؤمنين الذي ذكره الله في آخر سورة الفرقان. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كيف فسر المفسرون هذه الآية؟ ما معنى قرة أعين؟ يقول الإمام الحسن البصري في تفسير هذه الآية قال لم يسأل الله صباحة ولا جمالا، أي لم يسأل الله أن يحبهم مواليد على هيئة حسنة وجميلة فقط، وإنما سألوه أن يمنحهم النسل الطيب المبارك. وقرة عين المؤمن أن يرى في ابنه طاعة الله عز وجل، هكذا يقول الحسن. متى تقر عين المؤمن؟ إذا رأى أبناءه مطيعين لله مستقيمين على جادة الصواب. ومتى يحزن ويألم ويكرب؟ إذا رآهم منحرفين أو ضالين عياذا بالله تعالى. نعم، هذه قرة العين، هنا يستقر قرار المؤمن. ولذلك إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم المباركة، أعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت وصاياهم وتعليماتهم وتعليماتهم لأبنائهم متكررة متنامية متواصلة، كما حكاه الله عز وجل عن إبراهيم وعن يعقوب. قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شوف، هو في النزع الأخير في آخر لحظات عمره، ما هو الأمر المقلق له؟ ماذا سيعبد أبناؤه من بعد؟ هل سيعبدون الله؟ هل سيبقون مؤمنين مسلمين أم ستنحرف بهم الطرق وتستولي عليهم الشياطين؟ هذا الهم الأكبر، مما يدل على أن كل حياة الأنبياء كانت عملية تربوية متواصلة وهما متناميا في شأن صلاح الذرية. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه القضية مهمة. ما قال ماذا ستعملون، كيف ستأكلون، كيف ستشربون، أين ستسكنون، أين ستفعلون؟ هذه أرزاق مقسومة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض قدرها الله عز وجل، لا تزيد ولا تنقص. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لكن الأهم الأعظم والشأن الأكبر ما تعبدون من بعدي، حتى يرتاح ويموت وهو مطمئن على نسله وذريته. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن يعقوب إذن ومات قرير العين، قد ترك تركته وخلف نسله، عاهدوه وواعدوه على أن يستمروا على عبادة الله وطاعته من بعده. إذن انظر كيف الأنبياء من قبل أن توجد الذرية وإلى آخر لحظة في حياتهم كانت تربية أبنائهم وحرصهم عليهم واستقامتهم وطاعتهم وهدايتهم محل الاهتمام الأكبر عند الأنبياء والرسل. فماذا نستفيد نحن من ذلك؟ نستفيد أنه يجب أن تتحول القضية عندنا إذن إلى هم أكبر، ليست قضية ثانوية أو عابرة أو ننتظر أن يصبح الأبناء هكذا من الهواء دون أن نقدم لهم علما أو نصحا أو نتابعهم أو ننشئ فيهم الأخلاق الحسنة أو نهتم بهم، أو يفلتون هكذا في الشوارع وفي الأماكن ويريد الوالد والوالد أن يصبح ابنهم كما يريدون. كيف يقع ذلك؟ كيف يحصل ذلك وأنت تعيش في مجتمع وفي زمن كما قلت كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الملهيات والمغريات؟ فيجب أن نضاعف الجهود إذن أسوة بالأنبياء والرسل. الأنبياء وهم أنبياء ما صلح أبنائهم هكذا إلا بعد جهود مضنية متتابعة متواصلة، بدءا من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل وانتهاء بالتوجيه والتربية والنصيحة إلى آخر لحظة من لحظات حياتهم. وهذا لقمان الحكيم، عرفنا شيئا من اهتمام الأنبياء والمرسلين بشأن الأبناء والذرية، ننتقل إلى غير الأنبياء فنجد الحكماء الصلحاء أيضا سلكوا نفس المسلك، وذكر الله لنا في القرآن طرفا من ذلك في قصة لقمان. ولقد آتينا لقمان الحكمة، هذا الحكيم الذي علمه الله عز وجل الحكمة، لم يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من حكمة لقمان إلا وصيته الجامعة العظيمة لابنه التي متى نشأ عليها الإبل حقق خير الدنيا والآخرة. قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول قضية وأهم قضية بطبيعة الحال، إذ لا معنى لأي صلاح آخر إذا وقع الإنسان في الشرك، إذا وقع في الكفر والشرك لا معنى ولا فائدة من أي أمر آخر، حتى لو نشأ صحيح الجسم غنيا ثريا كل الأمور مواتية له، متى كان عياذا بالله منحرفا عن صراط الله المستقيم هذا ما صنع شيئا. أول قضية عند لقمان الحكيم كما أنها هي أول قضية عند المرسلين عليهم الصلاة والسلام هي الاهتمام بأن يكون ابنه من عباد الله المؤمنين الموحدين الذين لا يعبدون غير الله عز وجل ولا يشركون به شيئا. يا بني لا تشرك بالله، يحذره من هذا الخطر الكبير العظيم التي متى وقع فيه عياذا بالله خسر الآخرة، لأن من أشرك بالله وكفر به حرمت عليه الجنة ومأواه النار، كما قال تعالى عن عيسى بن مريم إنه من يشرك بالله في مخاطبته لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الشرك لظلم عظيم، احذره. ثم يعرفه طرفا من عظمة الله وجلاله حتى يعظم ذلك الابن ربه التعظيم اللائق به، لأن من أعظم الأمور التي يصلح بها العبد ويستقيم على طاعة الله عز وجل أن يعرف عظمة الله وقدره جل وعلا فيخشاه ويتقيه. ولذلك نبي الله نوح لما رأى إعراض قومه وكفرهم كان سبب ذلك أنهم ما قدروا الله حق قدره وما وقروا الله عز وجل حق توقيره، فقال لهم نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. فذكر لقمان لابنه شيئا من عظمة الله، يا بني إنها إن تك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تظن أنك اختفيت في واد من الأودية أو في بيت من البيوت لتعصي الله متى ذهبت عن عين الله عز وجل. إذا كان مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لا تضيع ولا تفوت. إذا احرص على أن تزن كلماتك وأفعالك، لأن عليك رقيب عين الله عز وجل وعلمه الذي لا يعزل عنه شيء. لأن الإبل والعبد على وجه الأمة تستشعر مراقبة الله له وعلمه به واطلاعه عليه، كان حري أن يتقيه ويخشاه. ومن هنا استفاد أحد العلماء في وصيته لابن، لما جاءه ذلك الابن واشتكى له أنه يعني يكثر عياذا بالله من معصية الله ولا يجد في قلبه خوفا من الله ولا وجل، فيطلب من هذا العالم يرشده إلى علاج يشعره بمراقبة الله ويحقق في قلبه الخوف من الله حتى يبتعد عن معصية الله حتى لا يهلك قبل أن يموت. فذلك العالم قال له: إني موصيك بخمس كلمات، إن أخذت بهن ووعيتهن وعملت بهن نجوت وأفلحت، وإن تركتهن وأعرضت عنهن لا ينفعك شيء. ما تنفعك طول المواعظ ولا كثرة الخطب، هذه كل ما تنفع، لأن كل ستعود إلى هذه الكلمات الخمس. ما هي؟ قال: الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، إذ لا يليق أن تأكل رزق الله وتعصي، ما يصلح. هل يليق إذا استضافك رجل وأكرمك تسبه وتغتابه أن يعتبر لؤم منك وخسة؟ ليس كذلك، إذا فعلتها فأنت تتقلب في نعمة ما ليل نهار، فكيف تعصي وأنت لا تستغني عن رزقه أصلا؟ ولو منع عنك رزقه ما لا تجد أحد يرزقك. قل: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ ما في إلا الله عز وجل. فقال ذلك الابن: ومن أين آكل إذن؟ من سيرزقني؟ قال: ما دام أنك لا تستغني عن الله وتعلم أن الرزق بيده، لا تستدر رزق الله بمعصيته. الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرضه، ما يصح تأتي إلى رجل في داره ثم تخالفه وتعانده، ما يصح، يطردك من بيته. ففكر ذلك الشاب فقال: أين أسكن إذن؟ فإن نروح الأرض كلها أرض الله عز وجل، كل الأرض لله. قال: إذن هي داره وأرضه التي منحك إياها، لا يليق بك أن تعطيه في أرضه، إن هذا لؤم منك. شو كيف يقوده دائما إلى مراقبة الله. الثالثة: إذا أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه، اذهب إلى مكان، أغلق الأبواب، أغلق النوافذ، طف عنه حتى لا يراك. هذا لا يمكن، أين تذهب؟ وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا، وما من غائبة في السماوات وفي الأرض إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مهما ذهبت، مهما اختفيت، لو في باطن الأرض ولو في كبد جبل، لا تعذب عن علم الله ولا تغرب عن سمعه وبصره جل وعلا أبدا. إذا كانت وسوستك التي في صدرك يعلمها، فكيف أعمالك الظاهرة؟ قال: أين أذهب؟ والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت لا يمكن، أي شخص لا يمكن أن يرتكب معصية والناس ينظرون إليه، يستحي مهما كان عربيدا فاسقا. إذن الحياة هذا يجب أن يوجه لله الذي لا يخفى عليه أمرك مهما ذهبت. قال: ما هي الرابعة؟ قال: الرابعة: إذا جاءت كما الملائكة لقبض روحك عند الأجل فاطردهم، امنعهم. كيف يمنع الملائكة أن تقبض روحه؟ هل سمعتم بميت دفع الموت عن نفسه؟ لا يمكن. إذا جاء الأجل وانقضى العمر لو اجتمع الخلق كلهم ما منعوا الموت، ما منعوا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا كنتم غير محترفين بالله وقدرته، فارجعوا روحه، لا تجعلون تخرج، ترجعونها إن كنتم صادقين. تفعلون؟ ما تفعلون ولا تستطيعون، ما دام لكن أؤمنوا بالله واعترفوا واخضعوا له فقال ذلك الشاب هذا كيف ما يمكن هذا الموت إذا جاء لن يدفع. أنت مرجعك إلى الله مهما ظننت أنك ستهرب ومهما ظننت أن العمر سيمتد بك سيكون المرجع إليه والحساب هناك. فأعد للسؤال جوابا. قال ما هي الخامسة؟ قال خامسة إذا قامت القيامة وجاءتك ملائكة العذاب اطردهم لا تذهب معهم. كيف هذا أيضا؟ كلها أمور معجزة لا يمكن. يوم القيامة ماذا يصنع العبد أمام ملائكة غلاظ شداد لا ينسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 700 سنة، من يسوي العبد الضعيف هذا؟ إذا أنت لا تملك شيء. فهذه إن وعيتها النصيحة انتفعت بها، فوعاها ذلك الشاب وانتفع بها. إذا إشعار الأبناء بمراقبة الله وعظمته أمر له أهميته، له أهميته. لا نخوفهم من عقابنا نحن. لا تجعل من أساليب تربيتك لابنك التهديد بالضرب دائما. انتبهت ولا لا؟ ترى إما شبك المسجد وضربك وكسر، ترى إما فعل كذا حفل. لا تجعله يخاف منك أنت. نريد ننتقل لخطوة أعظم، اجعله يخاف من الله عز وجل. ذكره بالله. النصيحة من الأب لها وقعها مهما كان. مهما ظننت أن الابن لا يستمع، إذا نصحته ووعظته وذكرته بالله وبعظمته وكررت ذلك أشعره بعظمة الله، لأنك أنت مهما راقبته ما يمكن تتابعه في كل وقت، ستعجز ستضعف. لكن اجعل عليه الرقيب الذي لا يغفل ولا ينام جل وعلا. ذكره به، خوفه منه. هذا أسلوب من أساليب التربية يجب أن نلتفت إليه وننتبه له، ولا نجعل فقط العقاب المباشر بالضرب أو بنحو ذلك هو الأسلوب الوحيد عندنا للتربية. لا، لأن الإبن إذا ما خاف من الله عز وجل لن يخاف منك مهما كان عقابك أليما وضربك له كثيرا. مهما كان ذلك ما يمكن، بل ربما ذلك يزيده عنادا وإصرارا كما نعلم ونشاهد. إذن أشعره بمراقبة الله كما صنع لقمان. يا بني تحذره إن أن تكن مثقال ذرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. احذر وانتبه واعلم أنك لن تفوت الله عز وجل ولن تهرب منه ولا يخفى عليك أمره. ثم أمره بالمحافظة على الصلاة. أقم الصلاة بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوته. الحمد وصية جامعة ابتدأ بحق الله عز وجل وعظمته، ثم بالواجب عليه بربه من صلاة وأمر بمعروف وصبر على أمور الدنيا، ثم في معاملة الخلق بالأدب والاحترام وعدم الكبرياء والتعالي عليهم. هذا هو الخير كله، صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، إعطاء حق الله وإعطاء الخلق حقهم. متى وعاها الإبل وطبقها كان في ذلك له نفع عظيم. ولذلك معشر الإخوة الكرام، لو نظرنا في الجيل الأول وهو جيل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لرأينا من نماذج عجيبة من أبناء الصحابة الصغار كيف كانوا على هدى عظيم وعلى خير كبير، كيف كانوا سباقين إلى البر بشتى أنواعه، كيف كانوا يتنافسون، كيف كانوا يتسابقون إلى ماذا؟ إلى ما يقربهم من الله عز وجل. شباب الصحابة وأبناؤهم لأنهم خرجوا من تلك البيوت الطيبة، من تلك البيوت المؤمنة التي ليس فيها إلا كتاب الله وذكره، ليس فيها وسائل لهم ولا مسلسلات ولا مصارعات ولا مباريات ولا إلى آخره ممن يلهو فيه الشباب اليوم حتى ضيع دينهم حتى دنياهم ضاعت. يأتي الطالب بالمدرسة ما يفهم شيء، لا واجب حلهم ولا درس ذاكرهم ولا قرآن حفظهم، يرسب بليد فلخل يفصل ولا يطرد ولا يترك الدراسة يصبح يتسكع في الشوارع ويعاني الأب منه أيام معاناة، فاقد الشيء لا نعطيه. لكن لما كانت البيوت نور الله يشع فيها وملائكة الله تتنزل عليها لما فيها من ذكر الله وعبادته، نشأ أولئك الأبناء وخرجوا أسودا، علماء وصلحاء وعباد ومجاهدين، كل ما تتمناه وتتخيله من ضروب الشرف والمعروف تجدها فيه. ولنأخذ نماذج من حال أولئك الأبناء وكيف كانوا وكيف تربوا وكيف نشأوا. هذا رجل أو بالأصح شاب بل غلام صغير في السابعة من عمره من أبناء الصحابة، وهو عمرو ابن سلمة. عمرو ابن سلمة هذا كان في قومه، فكان كلما مر بهم ركب من المسلمين ذاهبين إلى المدينة أو راجعين منها يأتيهم عمرو بن سلمة وهو في السابع من عمره، يسمع منهم القرآن الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام ويتحفظه، يسمع من هذا آيتين وثلاث، يسمع من ذاك سورة، يحفظ من هذا سورتين، بهذه الطريقة حفظ شيئا كثيرا من القرآن. ولذلك لما بنى قومه مسجدا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد أن تعين لنا إماما يصلي بنا، قال انظروا أيكم أحفظ للقرآن. ذهبوا يبحثون في الرجال الكبار ما وجدوا هذا يحفظ قريب، فوجدوا عمرو بن سلمة هو ابن سبع سنين أكثرهم جمعا وحفظا للقرآن، مع أنه ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمع فقط من المسافرين، كلما جاء قوم من المدينة ذهب إليهم وسألهم أن يسمعوه القرآن فيحفظه ويتعلمه ويذاكره وهو ابن سبع سنين، فتقدم بهم وصلى إماما بقومه عمرو بن سلمة سبع سنوات. ابن عباس يقول، ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 13 عاما، بس لما توفي النبي كان سن ابن عباس 13 سنة فحسب، ومع ذلك يقول ابن عباس حفظت القرآن وأنا دون العاشرة، ختم القرآن دون العاشرة، ثم انطلق يتعلم العلم وفنونه من تفسير وفقه. وإذا كان ابن عباس هو علم الصحابة في العلم والتفسير والحفظ والفهم، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك اللهم علم فقهه في الدين وعلمه التأويل ابن عباس. ولذلك كان عمر بن الخطاب يدخله مع أهل الشورى مع كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار لفهمه وحصافة رأيه، حتى أن بعض أولئك الأشياخ الكبار اعترضوا على عمر وقالوا تدخل هذا الشاب الصغير معنا ولنا أبناء في سنه بل وأكبر منه لا يدخلون. فأراد عمر أن يبين لهم أن هذا وإن كان صغيرا في سنه إلا أنه كبيرا في علمه وعقله وفهمه، ليس القضية بالسن فقط، العلم والفهم يرفع الإنسان وإن كان صغيرا فيجعله في مصاف الكبار والفضلاء والعلماء. فجمعهم عمر يوما وأدخل ابن عباس معهم، وسأل عمر سؤال فقال لأولئك القوم من كبار المهاجرين، فقال أسألكم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا عندكم في هذه السورة أو في فهمها أو في تفسيرها؟ قالوا أمر الله نبيه إذا نزل عليه النصر ورأى الفتح أن يستغفر ويتوب، هذا فهمهم للآية للسورة. ثم قال عمر بن عباس ماذا عندك يا ابن عباس في هذه السورة؟ قال هذه السورة هي نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام وإخباره بانقضاء أجله، ما دام الدين بلغ ودخل الناس أفواجا إذا خلاص سبح بحمد ربك لأنك سترفع إليه. شوف الفهم. فقال عمر لا أعلم منها إلا ما علمت، فعرف ولاة القوم أن ابن عباس فاق غيره ممن هم في سنه بعلمه وفهمه الثاقب لكتاب الله عز وجل. وأبناؤنا اليوم تيسرت لهم سبل كثيرة للحفظ، حفظ القرآن وتعلم العلم ولله الحمد. فلا نعدم في مسجد من مساجدنا اليوم من حلقة تحفظ القرآن. ما أنت في حاجة أن تصنع مثل عمرو بن سلمة تنتظر حتى يمر بك راكب عنده يحفظ سورتين أو ثلاث فتسمع منه وتتوسل إليه حتى يقرأ عليك آيتين أو ثلاث. لا، لأن تهيأت الفرصة ولله الحمد. فما بقي إلا أن يدفع الأبناء ويرشدون ويرغبون من نعومة أظفارهم إلى الانكفاف إلى الانكباب والالتحاق بتلك الحلقات يتحفظون كتاب الله. ثم ليس هذا فقط، كما أنك تهتم بابنك في مدرسته إذا رجع البيت تسأله ماذا درست اليوم، ما هو الواجب عليك اليوم، ماذا مطلوب منك، متى الاختبار، وأيام الاختبار تجلسه دائما في البيت تراجع معه وتذاكر اهتمام به، وهذا أمر عظيم ومطلوب. يجعل نفس هذا الاهتمام بل أعظم عندما يعود من حلقة تحفيظه، تجلسه بين يديك أسمعني ماذا قرأت اليوم، يتلو الإبن القرآن، شيء عظيم جدا. كم سينشرح صدرك ويطرب قلبك وابنك ابن 7 سنوات أو 10 سنوات يحفظ من القرآن ما لا تحفظه أنت نفسك، أمر عظيم. ومع ذلك تأتي الحلقات التحفيظ تجدها تشكو من قلة الواردين إليها، وإن وردوا إليها يردون أياما يسيرة ثم ينقطعوا بزعم الامتحانات، بزعم الذهاب للنزهة، بزعم جون الضيور، بزعم كثير. تسألوا مدرسي تحفيظ القرآن يعطونك من الأعذار الشيء الكبير. كيف سيحفظ الابن إذن؟ لنجعل القضية قضية شرعية مقصودة لنا ذاتا. القرآن كله بركة وخير، متى وعى ابنك القرآن ينور الله عز وجل قلبه ويشرح صدره وتكفى أنت بؤونته أصلا. الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. هل أنت ترغب في أن ترى ابنك يحترق عياذا بالله؟ لما الذي يدرأ عنه عذاب الجحيم يوم القيامة؟ أن يعي قلبه القرآن. إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي وارتفع فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. شوف المنازل الشريفة العظيمة هذه كيف نضيعها والسبل كلها ميسرة على أنفسنا وأبنائنا وبناتنا كذلك. ليه؟ نتابعهم إذن، نتابعهم في الذهاب إلى الحلقة ونتابعهم ماذا حفظوا ونراجع معهم واجعل ابنك يتلو القرآن في البيت باستمرار، فيه خير عظيم لك ونفع كبير لك. إذا نشأ ابنك حافظا للقرآن واعيا له ستقر عينك به ويأنس نفسك بذلك. ثم إن شباب الصحابة وأبنائهم لم يقتصروا فقط على مجرد حفظ كلمات القرآن، بل تجاوزوا ذلك إلى فهمه ودراسته ثم العمل به وتطبيقه. كما سمعنا قبل قليل فهم ابن عباس بسورة إذا جاء نصر الله والفتح وهو في 14 أو 15 من عمره، شاب صغير يفهم ذلك الفهم الثاقب لكتاب الله. عبد الله بن عمر شاب آخر من شباب الصحابة يقول هو عن نفسه، عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول مكثت أتعلم سورة البقرة كم تتخيل؟ 8 سنوات. يعني ليس المقصود فقط حفظها، يحفظها في 5 أيام مثل ابن عمر ما هي مشكلة، لكن يدرسها دراسة. سورة البقرة أطول سورة في القرآن، ذكر الله فيها من الأحكام الشرعية شيء كثير، من أحكام الصلاة، من أحكام الصيام، من أحكام الحج، من أحكام الطلاق، من أحكام الدين، الأموال، النفقات، الربا، كله في البقرة. الشرع كله في سورة البقرة يتدارسه مدارسة ابن عمر، يحتاج 8 سنوات من عمره يصرفها حتى يدرس كل العلم الذي تحويه سورة البقرة. وما رأى ذلك كثيرا ابن عمر، لأنهم يأخذون عشر آيات لا يتجاوزون حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل. لا يقرؤون القرآن هزا كهز الشعر هكذا ويمضون، لا يقفون عند عجائبه، ولا يتأملون في قوارعه، ولا يتذكرون في نوازله، ولا يتدارسون أحكامه. لا، هذا خطر عظيم. القرآن لم ينزل فقط لتتلى حروفه وتهمل حدوده وأحكامه، لا، لا يجوز ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان إذا تلي عن القرآن يبكي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان أصحابه. فالذي لا يعظه القرآن ولا يقومه القرآن لا واعظ له بعد ذلك. لا واعظ له بعد ذلك. كان عمر بن الخطاب ينادي عبد الله بن مسعود، لا، ينادي أبا موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري من أجمل الصحابة صوتا بالقرآن، الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان عمر وهو مشغول في تدبير شؤون الدولة الخليفة كان يدعو أبا موسى يقول له: ذكرنا بربنا. ماذا يصنع؟ يقوم يخطب ولا يلقي موعظة؟ لا، يجلس يفتح المصحف يرتل القرآن تذكير بالله عز وجل. العبادة مهمة جدا لكل مسلم، وهي للشاب في مقتبل عمره أشد أهمية. لماذا؟ لأن الشاب عندما ينشأ معشر الإخوة تكون الشهوات فيه سائرة بلا شك، وهو يرى ويسمع ليلا ونهارا من صنوف الفتنة وألوانها شيء كثير جدا، في الشارع وفي الجريدة وفي المجلة وفي التلفزيون وفي هنا وهناك، يرى المغريات والمنهيات، يرى ويرى. كيف نريد أن يتحصن من هذا السيل الجارف؟ ما هو المعين؟ ما هو الحصن الذي يلجأ إليه؟ هو عبادة الله عز وجل. تحصن وثق صلته بربه سبحانه وتعالى، عند ذاك يحميه الله، يحميه الله عز وجل. وعد أنه سيدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك شباب الصحابة وأبنائهم كانوا أول ما ينشؤون على جانب كبير جدا من العبادة، من قيام الليل، من صيام النهار، من تلاوة القرآن، شيء عظيم جدا ونشاط دؤوب. اسمع لهذه القصة لتعرف التوجيه النبوي الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنبه له الأبناء والشباب. كان عبد الله بن عمر شابا لم يتزوج بعد، وكان ينام في المسجد، ليس له بيت، وكان بيته هو المسجد ينام فيه. يروي هو ابن عمر هذه القصة التي فيها توجيه نبوي عظيم لهذه المسألة، وهو أن نوجه شبابنا إلى أن يوثقوا صلتهم بالله وعبادته وطاعته. يقول عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر والتفت إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام يسألهم ويقول لهم: من رأى منكم اليوم رؤيا؟ أحد منكم رأى في الليل رؤيا؟ فيقص عليه الناس ما رأوه في ليلة، والإنسان يفسر لهم تلك الرؤى. عبد الله بن عمر بعد أن مضى فترة من الزمن قال في نفسه: لماذا الناس كلهم يأتون يقصون النبي صلى الله عليه وسلم رؤاه وأنا ما أرى شيئا؟ لو كان فيه خير، هو يقول ذلك، لرأيت مثلهم، أكيد عندي نقص، فيه خلل جعلني لا أرى رؤيا طيبة يبشرني بها النبي عليه الصلاة والسلام ويفسرها لي كما رأى غيري. فنام ذات ليلة في المسجد فرأى رؤيا، لكنها جاءت على غير ما يريد، كانت رؤيا مفزعة مرعبة، وكان يريد يرى شيئا يعني يفرح، يرى الجنة مثلا، يرى شيئا جميلا أو كذا، فرأى أمرا غير ذلك. قال: رأيت رجلان أتياني فأخذاني حتى أوقفاني على شفير النار، فرأيتها يحطم بعضها بعضا، فدفعت عن وجهي من حر النار، فجاء رجل ثالث فخلصني منهما وقال لي لن تراح، يعني لا تخاف، أنا أنقذتك منهما. فأصبح ابن عمر مبعورا، قال يا ليتني ما تمنيت نارا، كان قعدت هكذا سليما أحسن، الناس يرون شيئا طيبا نارا جهنم. هذا أكيد إذا أخل الموجود قطعا، ما دام هذا الحال، ما دام هذه الرؤى إذا الأمر فيه شيء. لكن ابن عمر استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى لا يأتي التفسير على غير ما يحب. ماذا يسمع؟ ذهب ليخفي حفصة بنت عمر زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا حفصة رأيت كذا وكذا، اسألي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان خيرا خبريني، وإن كان غير ذلك فاسكتي عني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة أخبرته أن ابن عمر رأى كذا وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبد الله رجل صالح، يطمئن الحمد لله ما في مشكلة، ولكن عنده نقص يجب أن ينتبه له، ما دام أنه شاب في مقتبل عمره يجب أن يتدارك هذا النقص. قال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. ابن عمر ما يصلي في الليل، صلي العشاء يا دوب وراح أطراس وردك إلى الصبح، طبعا هذا الصبح يمكن ما يصلي من الليل أبدا، والشاب يحتاج إلى المعين زيادة حتى على غيره، زيادة على غيره. ليه؟ لأنه كما قلت قبل قليل هو في بحر متلاطم من الفتن والشهوات، لابد أن يتحصن بحصن قوي، والصلة بالله وقيام الليل أعظم معين يستعين به العبد المسلم عموما والشاب الناشئ خصوصا على حفاظه على نفسه من أن ينساق وراء شهوته أو ينحرف عن الهدى المستقيم. لما في قيام الليل من شرح الصدر ونور القلب وزيادة الإيمان وحب الله عز وجل للمتهجدين وحمايته لهم وشرحه بصدورهم وترغيبه في طاعته، ترغيبهم في طاعته. إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. بلغت الرسالة لابن عمر فعرف تقصيره، قال نافع الراوي عنه فما كان عبد الله بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا، عرف القضية فانطلق مباشرة. وجاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوجت فاطمة صغيرة. لما تزوجت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، لما تزوجت كان عمرها 13 سنة فقط، 13 سنة صغيرة، وتعرف أنت خدمة البيت والقيام بمتعب خاصة في أزمانهم، فالرحى أثر في يدها، الرحى تطحن به الحب أثر في يدها جرحها وهي في هذا السن الصغير. جاءت إلى أبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام تشكو حالها وتطلب منه أن يأتي لها بخادم من الرقيق يكفيها هذه المؤونة، الرحى والسقاية والأمور كثيرة وهي صغيرة مسكينة ما تتحمل. جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدته، وجدت عائشة فأخبرتها قالت له قولي لأبي كذا وكذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة إن فاطمة جاءت تشكو أن الرحى أثر في يدها وتطلب منك أن تقدم لها خادما من الرقيق جارية تكفيها مؤونة الطحن والخبز والعجن والأمور هذه المرهقة. فلما كان الليل وأخذ علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة مضجعهما للنوم، قال علي لم يرعنا إلا صوت النبي صلى الله عليه وسلم جاء يزورهم في الليل، وقال لهم على مكانكما، ودخل بينهما في الفراش عليه الصلاة والسلام. يقول علي حتى وجدت برد قدمه عليه الصلاة والسلام، وقال لابنته وزوجها ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أن القضية يعني بإمكان يأتي بخادم ويريح ابنته، وكل من يريد أن يريح ابنه وابنته، لكن ليست الراحة فقط أن يأتي بخادم، لا، الراحة شيء أعظم، بتتعلقت القلوب بالله عز وجل هان عليها أمر الدنيا مهما كان عسيرا، هذا المقصود الشرعي. قال لهم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكما للنوم فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فذلكما خير لكما من خادم. يا سلام. قال علي: فما تركتها أنا وفاطمة بعد ذلك اليوم على التسبيح مرة نهائيا. واستغنوا بعبادة الله وتعلق القلب به عن الخادم وعن غيره. هذه التوجيهات يجب أن نعيها تماما. إذا نشأ الأبناء والبنات على معرفة الله وحبه وذكره وطاعته أبشر بكل خير. ثم إذا نشأ يغني ويزمر ويطبل مع المطبلين ويلعب مع اللاعبين ويشجع مع المشجعين ويسرح مع السارحين ويبهو مع اللاهين لا ترجو منه ولا حتى صلاح في دنياه ومعيشته فضلا عن صلاحه في دينه وآخرته. إذا عبادة مهمة جدا للشباب والأبناء يستعينون بها على مواجهة مغريات الحياة وشهواتها، عبادة الله عز وجل وطاعته وتعلق القلوب به. ننظر أيضا نجد للشباب وللأبناء في عهد الصحابة نشاط في الدعوة إلى الله، لم يكونوا فقط مشهورين بأنفسهم بل كانوا أيضا تحولوا إلى دعاة وهم في شبابهم. والدعوة والتوجيه من الشاب لها وقع عظيم. إذا كان الشاب صغيرا مستقيما ينصح غيره شيء عظيم جدا، شرف كبير له ولأهله ولأبيه ولأمه يرحمك الله. كان عمرو بن الجموح تأخر إسلامه وكان له أبناء شباب صغار أسلموا قبله، فكيف هؤلاء الشباب يقدمون الإسلام لأبيهم ويدعونه إليه؟ اسمعوا ماذا صنعوا. كان لعمر بن الجموح صنم يعبده من دون الله يسمى مناف، صنم حاطه في البيت عندهم، كل يوم يصبح يغسله ويطيبه ويضع عليه عودا وطيبا حجر. فالأبناء هؤلاء ماذا صنعوا؟ تركوا أباهم حتى نام في تلك الليلة، أخذوا ذلك الصنم وألقوه في بئر منتنة متعفنة. فلما أصبع عمر الجموح ما وجد إلهه الذي يعبد، فأين ربنا إن إلهنا بحث، وجدوه في البئر أخرجه وهو يسب ويسقط على من فعل ذلك وغسله ووضعه في مكانه. فلما كان الليل الثالث صنعوا به كذلك إلى الليلة الرابعة. في الليلة الرابعة ماذا صنعوا؟ جاءوا بكلب ميت وربطوه مع ذلك الصنم وألقوه في الشارع. يريدون يبنون أباهم، ماذا تعبد أنت؟ تعبد حجرا مربوط مع كلب ميت؟ هذا كيف يا شباب؟ ماذا تفيد؟ أي خير ترجوه منه؟ حتى يتنبه تستيقظ فطرته. فلما أصبح أين كذا أين مناف أين كذا بحث عنه وجده في الشارع ملقى مربوط مع كلب. فقال لو كان هذا إله حق كيف يرضى أن يربط مع كلب ميت؟ لما بدأ يفكر هكذا قام له أبناؤه ودعوه إلى عبادة الله وإلى أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، وعلقوه الإسلام وأن هذه أصنام وأوثان لا تنفع ولا تضر ولا تقدم لك خيرا ولا تدفع عنك برا. وهذا الدليل، شوف كلب ميت متعفن مربوط معه، كيف ترجو منه هذا الشيء؟ استيقظ الوالد، انتبه، استيقظت فطرته، ذهب مع ابنائه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم. شوف كيف الابناء هم اللي دعوا اباهم ليس العكس. الابناء هم اللي دعوا اباهم ليس العكس. مصعب ابن عمير شاب اخر من شباب المهاجرين اسلم قديما في مكه وكان شابا مترفا متنعما، كانت امه ثريه غنيه تنفق عليه الاموال الكثيره، يلبس احسن الثياب من أجمل الشباب وأحسنهم هنداما ولباسا في مكة. شرح الله صدره للإسلام فأسلم، فأمه منعت عنه النفقة لأن أمه كافرة ما لم تسلم. فأصبح ذلك الذي كان يلبس أصغر ثياب يلبس الثياب الرديئة الخشنة، وبل أخذته أمه وحبسته وعذبته أيضا حتى يرجع. ولكن الإيمان إذا استقر في القلوب ما يمكن أن ينتزع منه مهما كان. هذا الشاب المبارك المؤمن كان أول داعية أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قبل أن يهاجر يعلم أهل المدينة الإسلام والقرآن. فخرج مصعب بن عمير إلى المدينة واستقر في دار أسعد بن زرارة الأنصاري رضي الله عنه وأصبح يدعو إلى الإسلام. فما مضت أيام وشهور قليلة حتى أصبحت المدينة كلها مسلمة، كلها. كبار الأنصار أسلموا على يد مصعب بن عمير وهو شاب صغير، سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير كلهم أسلموا على يد هذا الشاب الداعي إلى الله وإلى الإسلام. نحرك شباب، الشاب فيه طاقة عظيمة كبيرة جدا. أن تذهب في الحماس الملتهب والضائع في تشجيع المباريات والمصارعات وهذا الأمور موجهة إلى هذه الأمور جيدة عظيمة، نعرف أنك مسلم أغلى عند الله عز وجل من هؤلاء ربما تفرح بهم وتشجعهم وتقلدهم. ما يجوز أن تتراجع، يجب أن تتقدم. نعرف هذه المعاني الجليلة العظيمة. تحول الشاب بإذن الله، تتحول نظرته، يعرف أنه مؤمن، عليه رسالة مكلف بها أن يبلغها ويدعو إلى الله عز وجل. تتحول تلك الطاقة بدل أن تضيع في أودية اللعب والعبث إلى طاقة موجهة للخير والدعوة إلى الحق. أيضا الشباب في عهد الصحابة كان لهم أعظم الدور في الجهاد والقتال مع صعوبته كما نعلم، لدرجة أنهم كانوا يأتون يوم بدر ويوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل المعركة إلا من تجاوز سنه 15، من كان أقل من 15 لا يدخله، لأن القتال تعرفون أمر ليس بالهين، فيعني رأفة بهم حتى يعني لا يستعجل فيهم. ما كان يجيز أحدا في المعركة إلا من تجاوز 15. فكان بعضهم يأتي يتطاول يرفع نفسه هكذا حتى يشعر النبي بأنه ربما كبيرا حتى يدخل. عمير بن أبي وقاص عمره 16 سنة، لم يكملها بعد، لكن كان جسمه دقيقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من دخول المعركة يوم أحد، فبكى بكى حزن وتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له. شوف هو يردهم وهم لا يريدون يدخلون، طاقة وجهت للخير فسمح له النبي فدخل المعركة فكان من شهدائها عمير بن أبي وقاص. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة يقول: نظرت يوم بدر وأنا في الصف قبل معركة بدر عن يميني وعن يساري، فوجدت أني بين شابين صغيرين، فقلت في نفسي لو وقفت بين رجلين كبيرين لكان أحسن، مسألة فيها قتال الآن، وهذا يعني واحد ما يعتمد عليه. هكذا يقول في نفسي شقف صغار. عن يميني كان معاذ ابن عمرو، وعن يساري كان معول ابن عفراء. قال: فبينما أنا واقف إذ جذبني الذي عن يميني وقال له: يا عم نشدتك الله، أرني أبا جهل. المشركين واقفين هناك صافين، أرني أبا جهل. قال: يا بني وما تصنع به؟ قال: بلغني أنه كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصبه، فلئن رأيته لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منا. لكن توريني هذا، هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عنده. شوف الشاهد مربع، ما هو جاي من الهوى هكذا، عرف أن عدو الله وعدو رسوله هذا الطاغوت أبو جهل، سمعت ولا لا؟ وأنه حاضر اليوم، جاب الجنود معه ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فتارك الحمية الإسلامية في قلبه، ليس في ملعب الكرة هناك يصيح يصفر هكذا لا دنيا ولا دين، لا، أرني أبا جهل متحرك. فقلت: سأريك إياه. فما تركني حتى جذبني الآخر. قال: يا عم نشدتك الله، أرني أبا جهل. قال: يا بني وما تصنع به؟ قال: بلغني أنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبه في مكة، والذي نفسي بيدي لئن رأيت لا يفارق ظلي ظله حتى يموت الأعجل منه. بس أنت وريني. قال فبينما نكرهت فرأيت أبا جهل يسوي الصفوف يعني قائد المشركين، فقلت لهما هذا غريمكما، هذا هو أبو جهل. فلما بدأ القتال قال عبد الرحمن فانطلق عليه كأنهما صقرين. شو الصقر لما ينزل، ينزل متردد ولا ما سبق لك رأيت الصقر وهو ينزل على الفريسة كالرصاص لا يرده شيء، حتى اختلف سيفهما ضربة في أبي جهل، طعنه هذا وطعنه الآخر، فإذا بأبي جهل مجندلا قتيلا. فجاء شابان مؤمن إلى رسول الله يبشرانه، يا رسول الله قتلنا عدو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله؟ شو حتى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربي، كل منهم يقول أنا. قال أريني سيفاكما، شو السيوف، نظر في السيوف قال كلاكما قتله، كلاكما قتله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شوف لما أعمارهما في السادسة عشرة والسابعة عشرة يصنعان هذا الأمر، قتل فرعون هذه الأمة أبا جهل، مع أن عبد الرحمن بالعفو في البداية قال يعني ما جئت إلا أقف إلا بين هذين الصغيرين، الآن قتال سيهربان ولا يبكيان ولا، فبدل أن أنشغل بالقتال سأنشغل بهما. إذا القضية صاروا هم أشد رغبة منه هو نفسه في الانقضاض على عدو الله وقتله. ليست القضية ترى سحرا هكذا خرج شباب الصحابة من تحت الأرض، كما قلت فيه تربية سابقة، الشباب طاقة عظيمة، إما وجهت الخير ستوجه إلى الشر طبعا. يجب أن نفهم هذه المسألة، إذا تركنا أبناءنا في هذا الخضم المتناقض من العبث الكثير ستفرغ تلك الطاقات في ذلك اللهو ذلك العبث، فلا نستغرب إلى أن نسمع عقوقا ونسمع جرائما ونسمع فسادا ونسمع ونسمع ونسمع. ما قدمنا التربية اللازمة والتربية الواجبة. وأختم ببعض النصائح لولي الأمر للأب، قناعة مني أن له أعظم الدور وأكبره. أقول أولا، كثير من الآباء وهذا يجب أن نعترف بها لا نكابر، كثير من الآباء تحولت مهمتهم إلى مجرد إحضار الطعام والشراب واللباس والسكن والسلام، ويرى الأب أنه قد أدى ما عليه متى وفر لأبنائه وعائلته على الأسباب العيش، وهذا واجب، نحن لا نقلل من شأن هذا الأمر، هذا واجب ومطلوب. وأعظم درهم ينفقه الرجل درهم ينفقه، أعظم الدراهم أجرا درهم ينفقه على أهله، هذا لا شك فيه، لكن ليست هذه هي المهمة فقط. فمتى تصور الوالد على هذا الدور الأبناء سينشأون على ماذا؟ على ثقافة الشارع، سيتقاطرون إلى تلك الزوايا والأركان التي يتقاطر إليها رفقاء السوء والشر، يجلسون الليل كله يزمرون يطبلون يدخنون ويلعبون وخلاص، يأتي لم إلى البيت آخر الليل منهكا، يذهب إلى المدرسة لا ذاكر ولا يعرف مذاكرة ولا يدري عن شيء، هذا في الحقيقة قتل، تخلي من الأب عن مهمته الأساسية. بنفس المقدار تهتم به في تصحيح جسمه وإشباع بطنه وإكسائه وتوفير سبل العيش له، يجب أن تهتم بصلاح نفسه وتربية روحه وتزكيته على طاعة الله، بل أعظم وأكثر، بل أعظم وأكثر. يقول عمر بن عبد الله بن عمر يروي هذه القصة، يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لنا إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. ابن عمر يقول فوقع في قلبي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاجز ما عرفه قال هي النخلة. الشاهد ابن عمر حدث أباه عمر بذلك، قال له إني وقع في قلبي أنها النخلة، فقال عمر لابنه لئن كنت قلتها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منك لهي أحب إلي من حمر النعم. ليه؟ أنك إذا قلتها وأجبت بالجواب الصحيح يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، يستبشر، يدعو لك دعوة طيبة ينفعك الله بها دنيا وأخرى. فهذا يدل على أن فهم الإبن صلاحه واستقامته يفرح الأب فرحا عظيما، لأن كنت قلت لا أحب لي من حب النعم. ويدل كذلك أيضا على دفع الأب ابنه إلى التقدم وعدم الاستحياء إذا كان خيرا وعلما ومعروفا. لا تستحي في مجال الخير والمعروف، واستحي في غيره، واستحي في غيره. إذن دور الوالد دور عظيم لا يجوز أن تقصره فقط على إشباع بطونهم وكسوة أجسادهم ثم تدعهم نهبة برفقاء السوء وثقافة الشارع، يصبحون يخرجون بعد أيام وسنوات على غير ما تحب، ثم تأتي تشتكي من حقوقهم ومن تقصيرهم، من تركهم للصلاة، من عقوقهم لأمهم، من إلى آخره. ما قدمت، ما استغلت فترة الصبا والقلب أبيض فطري، تركته يتدنس بالشارع ورفقاء السوء، ما وزنته، ما غرست فيه الخير. أينا بالله عليكم يخصص جلسة لو في الأسبوع مرة يجمع في أهل بيته يعلمهم شيئا من دين الله؟ أينا يسمع ذلك اليوم؟ نحن جالسون الآن، أينا؟ هل لك جلسة أسبوعية في بيتك تجمع زوجتك وأبنائك وبناتك جميعا ثم تأتي بالسيرة النبوية تقرأ لهم وتبين لهم كيف كان، كيف عاش النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ لهم قصة الصحابي، تقرأ لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أينا يسمع ذلك؟ قليل أو ربما لا أحد. لابد، لما قدمنا شيئا لا ننتظر يأتيهم شيء من الهواء هكذا ويصبحون كما نحب وكما نشتهي. طيب نعذن ولكم إلى كلمتين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الله. أيضا المثل يقول فاقد الشيء لا يعطي. بناء على ذلك من وسائل تنشئة الأبناء تنشئة طيبة أن يكون الأب نفسه خيرا متخلقا بالأخلاق الطيبة. بالله كيف نرجو من أب لا يحضر المسجد ولا يشهد الجماعة أن يعلم ابنائه فضل المسجد وحضور الجماعة؟ كيف نرجو من أب يدخن ويبعث ابنه كل يوم يشتري له بكت الدخان من البقالة، ثم نريد من الابن أن يبتعد عن هذه العادة السيئة القبيحة؟ كيف نرجو؟ فاقد الشيء لا يعطيه. كيف نرجو أن ينشأ الأبناء على أخلاق عظيمة وصدق في الحديث وأبوهم يسمعون منه الكذب ليل نهار والوعود يخلفها ليل نهار؟ إذن كلام فقط النظر لا يقدم ولا يؤخر. يجب أن يرى الأبناء القدوة في أبيهم أولا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. ولذلك من أعظم الخلل الذي يوقعه الوالد بأبنائه أن ينقل إليهم عاداته السيئة، هو يدخن أمامهم ليل نهار، يحضر الأفلام وغيرها يتفرج فيها ليل نهار، ثم كيف يطلع الأبناء من هذا البيت؟ كيف يخرجون وهذا أمامهم أبوهم هذا حاله ليل نهار؟ سيخرجون على شاكلته وربما أردع منه إلا أن يشاء الله عز وجل. أيضا هناك قضية نحن مهملون فيها ويتعلم الأبناء الانضباط فعلا، وهو أدب الاستئذان. الاستئذان قضية شرعية مهمة، والله عز وجل ذكرها بالتفصيل في سورة النور بالتفصيل، دليل على أهميتها، ولولا أهميته ما ذكرها الله عز وجل في القرآن بتفصيل طويل يكاد يستوعب سورة النور كلها أو معظمها. الآن هذه القضية مفقودة، يخرج الابن متى شاء ويرجع متى شاء، بل في كثير من الحالات حتى البنات أيضا تخرج هكذا لا عن إنكم ولا دون فإنهم، كيف الوضع كيف؟ وأنت ترى المجتمع وما فيه كيف الوضع، ما يصلح، يجب أن يربى الابن، ما يخرج من البيت إلا ويستأذن والده، يعلم أين يذهب مع من يمشي متى سيرجع، يعلم ذلك من نعومة أطفاله، لا أن يترك ثم نأتي وبعد أن أصبح كبيرا نطالبه أن خلاص تجاوز الآن هذا، فما يمكن ضبطه، أنك أهملت في القضية من بدايتها، يجب أن يعلم الابن قضية الاستئذان، ما يخرج من البيت، والبنت كذلك، بل هو أعظم وأولى، ما يخرج من البيت هكذا كما متى شاء ويعود متى شاء، لا ندري أين ذهبوا ومع من صحبوا، ما يجوز، ما يصلح، انتبه، الشوارع فيها مشاكل كثيرة عظيمة جدا، لابد تعرف أين يذهب ابنك، ولا يذهب إلا بمشورتك وإذنك، لا نقصد ذلك أن تمارس عليه خفارة مثل العسكري، لا، المقصود أن يربى على الاستئذان، وهذا يكون من الصغر، نشى عليه، بل حتى داخل البيت، الابن لا يدخل غرفة أخته إلا يستأذن، ما يفتح الباب ويدخل هكذا، ولا يدخل غرفة أبيه التي ينام فيها بدون استئذان، لابد، يا أيها الذين يستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، داخل البيوت هذا، حتى داخل البيت لا يدخل عليك إن غرفة نومك إلا أن يطلق الباب ويستأذن الدخول، انتبهتم عليه، يعلمون الانضباط، الإسلام كله انضباط واستقامة، ما هو بس صلاة وانتهى الموضوع، لا، الإسلام يعالج الحياة كلها، أدب الاستئذان شيء عظيم جدا وفوائده ثمينة، أولا تعرف أنت تضبط ابنك أنك أعرف منه، هو مسكين ما يدري، ما يعرف أن ذلك الشاب ذلك خبيث، ما يعرف، يراه يضحك ويذمر يحسبه يعني عنده شيء، فأنت ربما تعرفه، كيف تتركه يذهب مع ذلك الذئب يفترسه؟ إذا أدب الاستئذان حرصوا عليه، حرصوا عليه، ادرسوه ودرسوه لأبنائكم وهم صغار، مو نأتي بعد الكبر، بعد الكبر خلاص إذا تجاوزك وخرج من يدك الأمر قد لا يعود. أيضا حاول قدر المستطاع أن تختار أنت أصحاب ابنك إن استطعت، نظرا لما للصحبة والرفقة من تأثير كبير جدا، يجب أن حاول تختارهم أنت بطريقة معينة، تعرف الصالح من الطالح، تعرف المستقيم من الفاسد، تعرف الطيب من الخبيث، حاول أن تلتقي أبنائك توجههم إلى الرفقة الطيبة يستفيدون منها خيرا وهدى وعلما، بدلا أن ينتهبهم هؤلاء الذئاب المفترسة من رفقة السوء وصحبة الشر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.